نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. فصل. وتصح الوصية بالمنفعة المفردة في قول أكثر، لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية بها كالأعيان، ولأنها هبة المنفعة بعد الموت فصحت في الحياة كالمقارنة. وتصح الوصية بالمنفعة المفردة. عقد هذا الباب لأن بعض الأئمة يخالف، وهو قول عند الحنابلة، لكن المذهب جواز الوصية بالمنفعة، في وصية للرقبة ووصية بالمنفعة، يعني إما يملكه العين أو يقول استفد من هذا العين مدة كذا، إما مدة حياتك أو كذا سنة، خذ هذا البستان واستفد بثمرته 10 سنين أو مدة حياتك، تجوز الوصية، جازت الوصية بذلك. كيف تستخرج من الثلث؟ تقوم هذه المنفعة، تقوم هذه المنفعة، فإن كانت دون ثلث مجيزة، وإن كانت أكثر من ثلث لم تجز. سكن الدار، خدمة العبد، ثمرة البستان، يقول تجوز الوصية بالمنفعة خلافا لبعض الأئمة. اسمعوا الشرح الآن. نعم. الوقف مؤبد، الوقف يوقف على الموقوف عليه وعلى من يأتي بعده، لكن هذه ليست بس مدة حياة، أشبه بالعمرة والرقبة اللي مرت علينا. نعم. وسواء وقف بها أبدا أو مدة معينة، لكن يعتبر خروج ذلك من ثلث المال نص عليه في اسم الدار، وهو قول من قال بصحة الوصية بها، وإن لم يخرج من الثلث أجيز منها بقدر الثلث. وقال إذا أوصى بخدمة عبده سنة لم يخرج من الثلث، خير الورقة بين تسليم خدمته سنة وبين ثلث المال. لأنه قال خذ هذا العبد يشتغل، أو سنته بخدمة عبدي لفلان يخدمه سنة، هذه الخدمة تقيم كم تسوى، فينظر لهذه القيمة، قيمة خدمة عبد سنة، هذه الخدمة تساوي كذا، ينظر لهذه القيمة هل هي ثلث المال أو أكثر، فإن كانت أكثر من ثلث المال لا يجوز الورثة إلا ثلث المال، يقول بدل أن تخدم سنة يخدم 6 أشهر، وإن كانت تساوت مع ثلث المال يخير الموصى إليه، خذ خدمة العبد أو نعطيك ثلث المال. نعم. وقال الحنفية يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى يستكمل منه، فإن أراد الورثة بيعه بيعه. إن استخدمه عبد، قال العبد يخدمك مدة سنة، ووجدنا أن الخدمة تجاوز الثلث، الحنفية يقولون يخدم عند الموصى له يوم ويرجع عند الورثة يومين حتى يستوفي الثلث، حتى يستوفي الثلث، هكذا يقول. فإن أراد بيعه، إن أراد الورثة بيع العبد يباع. نعم. ولنا أنها وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صحتها، فإن أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعته مطلوب المنفعة تلك المدة، ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها. يعني أراد يقول كيف نقوم المنفعة؟ أنا ما كان عندي إشكال أن المنفعة يقال خدمة العبد كل يوم كذا يضرب في السنة ويعرف قيمته، لكن هنا لعله في تلك الأزمان ما كان بهذه الصفة. قال يقوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة. كيف تصور أن عبد لا منفعة فيه كم يسوى؟ يعني هكذا يقول يقوم العبد مسلوب المنفعة ثم يقوم وهي المنفعة معه، ما بينهما هو الذي يعتبر للموصى له، لكن ما قلناه هو أصل. لعل هذا كان في زمنهم أصل الله أعلم. فرع نعم فرع للموصى له بنفع العبد أو الدار إجارتها تلك المدة، وله إخراج العبد عن البلد لأنه مالك لنفعه، فملك إخراجه وإجارته كالمستأجر. الموصى له بسكنى داره أو بخدمة عبد. أوصى الموصي قال جاري له أطفال وسكنه ضيق، أوصيت له بهذه الدار يسكنها. فالجار أراد أن يؤجر الدار الموصى له، جاز له ولا لا يجوز له؟ قال يجوز له لأنه ملك المنفعة، أوصي له بالمنفعة فملك المنفعة فله أن يؤجر الدار كالمستأجر. المستأجر إذا استأجر حانوت أو دار له أن يؤجرها، ومر علينا في الإجارة يؤجرها بمثل المنفعة التي استأجرت له. إن استأجرها للسكنة يؤجرها للسكنة، وإن استأجرها للبيع لبضاعة معينة يؤجرها بمثل هذه البضاعة. لكن لو أجرها لشيء آخر يزيد منفع ضرره على تلك المدة على تلك المنفعة التي استأجرها المستأجر أولا لا يجوز. استأجرها ليسكن فيها فأجرها لرجل ليجعل فيها طاحون أو يجعل فيها مصنع، المالك الأول ما أجرها لهذا الغرض، هذا لا يجوز. لكن لو استأجرها للسكنة ما حبسه، فأجرها لشخص آخر جاز له. لما يجوز له؟ لأنه ملك المنفعة. لأنه طيب. أما العارية لا، إذا استعار شيئا ما ملك المنفعة، أبيح له الانتفاع بهذه المنفعة. فلذا المعير المستعير ما يجوز له أن يؤجر الشيء المعار. لو استعار منك سيارة ما يؤجرها، ما يجوز. لكن لو استأجرها منك باليوم ثم حب يؤجرها ساعات لمثل العمل الذي استأجرت له يجوز له ذلك. اقرأ ما بعده. فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح، لأنها وصية بمنفعة وهي صحيحة بها. لو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح، قال للرجل ذا أن تخدمه هذه الجارية مدة حياته أو مدة كذا سنة، يقول هذا صحيح نعم. فإذا أوصى بها أبدا فللورثة عتقها. فإذا أوصى بها أبدا، أوصيتها لهذا الجار أو لهذا القريب أبدا، الذي يملك المنفعة الموصى له، والذي يملك الرقبة من هو؟ الورثة. فإذا أراد الورثة عتقها يعتقون ولا ما يعتقون؟ يعتقون. اقرأ ما بعد ولا تشاء ولهم بيعها. ولهم بيعها لأنها أمة مملوكة تصح الوصية بها، فصح بيعها لغيرها وتباع مسلوبة المنفعة، ويقوم المشتري مقام البايع فيما له وعليه. وقيل لا تباع لأن ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه كالحشرات. طيب لو أوصى بأمته لفلان وأراد الورث بيع هذه الأمة قال لهم بيعها، هذا هو المذهب. والقول عند الحنابلة قول آخر لا يجوز بيعها إلا للموصى له، لأنهم إذا باعوها فوتوا المنفعة على الموصى له، فيقولون تقوم المنفعة ويعطى شيء من قيمتها. هذه المسائل كلها تكون صعبة على الناس لأنها بالرقيق. اقرأ المتن فقط اقتصر عليه. نعم. وقيل لا يصح بيعها إلا لمالك نفسها ولهم ولاية تزويجها. كذلك للورثة لهم أن يزوجوها، لهم ولاية بيعها وتزويجها ولهم ولاية عتقها. نعم. ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب، لأن منافع الضد لا تصح الوصية بها. يعني الجارية ما يوصى بمنافع النوم معها، ما يجوز، لأن الذي يملك الرقبة هم الورقة، والموصى له بالمنفع لا يملك الرقبة فلا صد وطئها. لو وطئها الورثة أفسدوها على الموصى له، لأنها قد تحمل وتصبح أم ولد ولا يجوز لها وطئها، والموصى له كذلك لا يحل له وطئها. لو وطئها أحدهما فهو وطئ شبهة، ووطئ الشبهة يدرأ الحد، ما يقام عليهم حد زنا، لأن الورثة ملاك لها، وذاك يملك منفعتها فيه شبهة. ولذلك لو ولد من الموصى له ولد من هذه الجارية فهو حر. وإلا العادة من أخذ جارية فتزوجها أو أخذها عن شبهة أو أخذها عن زنا فولده رق رقيق لسيد هذه الأمة، إلا الموصى له ففيها شبهة. اقرأ المثل. وقال أصحابنا ومهرها للوصي، وإن وطئت بشبهة فالولد حر، وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الوصي، وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين. وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها. اشترى بها. نعم. وفي الآخر يشترى بها ما يقوم مقامها، وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها، وليس لواحد منهم وقفها. وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها. الأم الموصى له بالمنفع إذا ولدت من زنا أو ولدت من هذا الموقوف فحكم الولد حكمها هي، إلا في قول عله راجح أن الولد لا يكون حكمها حكم أمها، بمعنى أن الموصى له ما ينتفع بها، لأن الوصي إنما أوصى بالمنفعة، منفعة هذه الأمة، أما الولد لم يوصي به فيرجع للورد. نعم. اقرأ ما بعد. وفي نفقتها ثلاثة أوجه، أحدها أنه في كسبها، والثاني على مالكها، والثالث على الوصي. هذه قد لا نستفيد منها، لكن نستفيد بمثيلاتها. لو أوصى بثمرة هذا البستان لفلان، قال الشجر يعود للورثة والثمرة للموصى به فلان، فأخذ الموصى به البستان، نفقت هذا البستان على من؟ على الورثة، على الموصى له. ما هو الصواب؟ خلاف هذا الصواب هو قول الحنفية خلافا للحنابلة. الحنابلة يقول لو أوصى بخدمة عبد، لو أوصى بالعبد بالخدمة عند فلان أو بالأمة، من ينفق على هذه الأمة أو العبد؟ هل هو من كسبها تشتغل فتنفق على نفسها، أو على المالك وهم الورثة، أو على الموصى له؟ الحنابلة يقولون أنه على المالك، وهذا غير صحيح، لأن الموصي كأنه يقول أوصيت بمنافع هذا البستان وهذا العبد لفلان، والذي يقوم بالنفقة هم الورثة، فكأنه منحهم الضرر وأعطى النفع لغيره، هذا في ضرر على الورثة، ما يصح هذا. فالنفقة إنما هو على الموصى له يأخذ الثمر وينفق عليه. هذا قول الحنفية وهو أصوب وهو قول عند الحنابلة. ما بعد المذهب. وفي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما يعتبر جميعها من الثلث، والثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مطلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما. ما بعد. وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا. طيب، إذا وصى لرجل بثمرة بستان ووصى بالشجر لآخر، أصبح أحدهما يملك المنفعة والثمرة والآخر يملك أصول الشجر. هذا الذي يملك أصول الشجر الوارث، هو كالوارث، والنفقة على من يقوم بالمنفعة، والنفقة على. فإذا أراد الموصى له الذي يملك شجر بيعه يبيعه، لكن يقوم تلك المنفعة ويعطى لهم قيمة منفعة ذلك. نعم. وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشترى. لو وصى لرجل بالمكاتب، المكاتب العبد الذي يقول له سيده اذهب فاعمل وادفع لي كل سنة 5,000 10,000 20,000 حتى تبلغ 100,000 لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، فإذا دفعت آخر قسط فأنت حر، فإن بقي قسط وعجزت عنه فتعود إلى الرق. هذا النوع يسموه مكاتب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هكذا يقول الله عز وجل، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا المكاتب لو أراد أن يوصي بالمكاتب يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز. إيش وجه الإشكال فيه؟ المكاتب ما تدري، قد يحرر نفسه لأنه في عقد مع سيده، فالعقد ينتقل إلى الموصى له، كذلك نفس الطريق يدفع إليه أقساط النجوم. يمكن يتمكن هذا العبد من تسديد جميع ما عليه فيحرر فيكون المنفع غير مستقرة، فكيف يوصي بشيء غير مستقر؟ هذا وجه الإشكال. فلذا قال يجوز، تجوز الوصية بالمكاتب لأن نفعه غير مستقر لا يدرى، أن يمكن يكون حر ولا يرجع رقيق. نعم. وإن وصى له بمال الكتاب أو بنجم منها صح. كذلك لو وصى له بمال الكتاب، قال الرجل العبد الذي طلبت منه أن يحرر نفسه بمبلغ معين أوصيت به لفلان، يأخذ الأقساط الذي يدفعها العبد لي هي وصية لفلان، يقول هذا جائز. يمكن العبد يعجز في سنة من السنوات، يمكن يقول ما أستطيع فيعود إلى الرق، فهذه الوصية غير مستقرة، فيقول يجوز الوصية إذا ولو كانت غير مستقرة. نعم. وإن أوصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح، فإن أدى عتق، وإن عجز فهو لصاحب الرقبة. قال وإن وصى برقبته، رقبة المكاتب، لرجل وبما عليه من النجوم الذي يدفعها لسيده لشخص آخر، قال هذا صحيح، يصح هذا. قال فإن أدى عتق. عتق تختلف عن سائر الأفعال، ما تبنى للمجهول، هي غريبة في اللغة، لذلك يقول فإن أدى عتق، وإن أصدق العتق كضربة، لكن إلا عتق فإنما تقال مبنية للمعلوم لا تنطق مبنية للمجهول. هكذا كنت أقرأ أول، بعدين وجدت أن الصواب أن يقال عتق. فإن عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة، فبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه. اقرأ ما بعد. فصل ومن أوصى أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء من دين، واعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبة أو مال الكتابة، لأن العتق إبراء، وبالعكس فاعتبر أقلهما فإن احتمله الثلث عتق وبعد. بل أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء من دينه، قال العبد الذي كاتبته وصيتي أنه يعتق، أو قال إما أعتقوه أو أنه يبرأ من الدين الذي عليه لأنه يدفع أقساط نجوم. قال الورثة مخيرين، فإن رأوا أن قيمته دون الثلث فهم مخيرين بين عتقه أو إبراء دينه، فأيهما أقل في مصلحتهم فعلوه. نعم مثلا أي نعم مثلا، فإن قال اشتروا بثلثي رقابا واعتقوه لم يصرف في المكاتبين، فإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجد أن يشتري أقل منها. فإن قدر قال فإن قال اشتروا بثلثي الثلث الوصية التي أملكها أنا أيها الورثة اشتروا بها رقابا وأعتقوهم، قال لا يجوز أن يشتروا بها مكاتبين، وجدوا في عبيد مكاتبين أسيادهم كاتبوه، قالوا نحن ندفع لهم الأقساط ونحررهم يكونوا رقاء، قال هذا ما يجزي. لما لا يجزي؟ لأنه قال اشتروا رقابا فأعتقوهم، والمكاتب تدفع إليه ما تشتري، المكاتب يأخذ منك المبلغ ويذهب به إلى سيده عشان يقيده، فلما قال اشتروا بها رقابا ما تدفع للمكاتبين، المكاتب تدفع إليه، أما الرقاب تشتريها أنت. ولذا لما قالوا في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، قال وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء ما قال وللرقاب، قال وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، ما قال وللرقاب ولم يقل للغارمين، إنما قال في الغارمين وفي الرقاب، لأن تلك اللام للتمليك، الصدقات تذهب للفقراء والمساكين يملكون هذه الأموال، أما الرقاب ما يملك المال، المال يذهب إلى سيده ليعتق، واضح؟ والغارم تدفع عليه المال لأجل أن يدفعه لأصحاب الغرامة أصحاب الديون. كذلك إذا قال اشتروا بالثلث رقابا ما تدفع للمكاتب، لأن المكاتب أخذه ويديها للسيد، والوصي ما قال كذا، الوصي قال اشتروا بها وحرروهم. نعم. فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل، وإن أمكن أن يشتري ثلاثة رقيقة وحصة من أربع فالثلاثة الغالية أولى. طيب. قال هذا الثلث المال اشتروا به رقاب، كلمة رقاب جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فينظر لهذا الثلث هل يمكن شراء به رقاب ثلاثة، فإن كان يسع شروا به رقابا ثلاثة لا يجزي أقل من ذلك، وإن كانوا وجدوا أن هذا المال بالإمكان شراء ثلاثة رقاب رخيصة، ثلاثة رقاب غالية، غالية الثمن، وبالإمكان أن يشتروا بهذا الثلث أكثر من ثلاثة رقاب رخاص، فيقول الأفضل أن يشتري بها رقابا غاليا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل، يعني أي الرقاب أفضل عتقها، قال صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، إذا كانت غالية ثمنا ونفيسة عند أهلها فهي أفضل، فهي أفضل. نعم. ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وطلع. كذلك بالعتق إذا أراد أن يعتق أو اشتري يحرر الرقاب لأن كفارة يمين، كفارة وقت رمضان، كفارة كذا من الكفارات التي أمر الله عز وجل بها، فيبحث عن الرقبة ذات الدين، عبد متدين صلاح ذا عفة ينفع المسلمين إلى حر، فهذا أولى. أما إذا كان عبد أو أنه يملك عبيد فحب يحررهم إما كفارة أو غير ذلك، فهو كل ما كان ذا صلاح وعفة ونفعه للمسلمين أفضل فعتقه أفضل. قد يكون العبد كبير السن، لو عتقه سيده لأصبح عال على الناس يعجز عن كسب نفسه، فهذا بقاءه في الرق أفضل، وما يحب العتق لأنه يتضرر ما يستطيع يقيم نفسه، فبقاءه في الرق هذا أفضل. الله أعلم. نعم. ولا يجزي إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة. نعم. وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة. قال علي أيمان أوصيكم يا أولادي أن تقوموا بتكفيرها. قوموا بتكفيرها. قال أقل شيء يترتب وما حدد كم يمين عليه. قال أقل شيء ثلاثة أيمان. أقل شيء ثلاثة أيمان. نعم. فصل. ومن أوصى له بشيء ومن أوصي له بشيء من بعينه فتلف قبل موت المؤصي أو بعده بطلت الوصية. يعني أوصى لفلان، أوصي لفلان بسيارة أو ببيت أو كذا، فالموصى له الشيء الموصى به تلف أو باع بطلت الوصية لأنها غير موجودة، فإن تلفت بعد موته ولم يقبضها الموصى له بطلت الوصية، وإن تلفت في حياة الموصي كذلك بطلت الوصية. نعم. وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له. قال الموصي للورثة هذه الأبقار والأغنام ثلثها التي هي في الوادي الفلاني لفلان وهو ثلث المال، ثم جاءت جائحة فتلف المال كله إلا الذي في ذلك الوادي. قال المال الذي ذهب من حق الورث لا شيء له، وذات تلك الوصية التي تبقى تذهب للموصى له لأنه معين، بخلاف لو قال ثلث هذه الدواب لفلان فتلف المال كله ولم يبقى إلا ثلث، الموصى له يأخذ ثلث الثلث لو أحب الورثة أن ينفذ الوصية، أما في الأول فقد عين الموصى به، لما عينه استحقه الموصى له، فلا يصح للورثة أن يغيروه، فما تلف فهو من حق الورثة. نعم. وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. وإن لم يأخذه زمنا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. كان يقول لو أوصى الموصي بشيء لفلان وفلان لم يأخذ تلك الوصية، قال خلاص مدة زمان، فأحب الورثة أن يحجزوا هذا الموصى له هذه الوصية لفلان فجردوها من المال أو لم تجرد لأنها مختلطة مع المال، قال تقوم يوم توزيع التركة يوم موت الوصي، ما يوم يناديه يقول تعالوا يا فلان عجلت سنة وضريتنا وأخرت علي الوصية ما استلمتها، فتقوم في تلك، إنما تقوم في أول المدة في أول قسمتها، تقوم وتحجز، يقول هذه قيمة فلان ثلث المال يساوي كذا، يحجزون ما يساوي. فإذا جاء الوصي بمعنى الموصى له أخذ تلك الوصية. لو قال ثلث مالي لفلان لزيد، وزيد ما جاء أخذ وصية، وتضرر الورثة بانتظاره، فقاموا بقسمة المال. كيف يقدر الثلث؟ والأموال كلها متاع، كلها بضاعة، تقوم هذه البضاعة في ذاك الحين ويحجز له قيمتها. نعم، اقرأ ما بعد. وإن لم يكن له سوى المال سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة وبعهدتي سيارة من الشركة، وعند إعادتها للصيانة شعرت بعدم اهتمام مسؤول الورشة بالسيارة، قلت لعامل الصيانة، فقلت لعامل الصيانة اجتهد في سرعة الصيانة وسأعطيك قدرا من المال، فهل تعتبر هذه رشوة؟ وجزاكم الله خيرا. انت اذا فعل ذلك فقد احسنت، واما ان اخذها فلا يجوز له، ان اخذها فلا يجوز له، لانه مسؤول، طالما انه موظف ياخذ راتب يجب ان يفعل الاحسن، الا اذا مطلوب منه ان يصونها صيانه كذا شعر، لكن اما ان ياخذ مبلغ من اجل ان يفعل ذلك لا يجوز له. وان انت اضطررت الى ذلك وتعلم انه لا يفعل ذلك الا بهذه فافعلها كالمضطر، لكن لو فعلتها أنت دون اضطرار لفتحت باب شر عظيم على غيرك، لأنك ألهمت هذا المسكين الذي غلبه الشيطان، فتحت له باب شهية من شره، فلو جاء غيره ليصون سيارة الشركة يفعل به مثل ما فعل معك، فأنت فعلت فتحت باب شر، فكل ما يأخذه هذا العامل الذي يقوم بالصيانة وزره عليك أنت، أنت الذي فتحت الباب، فلا تفعل إلا مضطرا، فإن لم يكن اضطرار لا تدفع إليه شيء، فإن ذهبت به إلى غير ودفعت فهو أفضل. نعم. استأجر العين لنشاط محدد وبقيمة محددة، ثم أراد أن يؤجرها لنفس النشاط ولكن بقيمة أعلى، أراد أن يأجرها بنفس النشاط ولكن بقيمة أعلى، فهل يجوز؟ إذا استأجرها لنفسه ويعلم أن المؤجر إنما أعطاكها إياه في مدة معينة طويلة لتستفيد منها أنت ويستفيد منها غيرك، فأجرها بثمن أغلى أو أقل، كالدار يستأجرها الإنسان يجرها بأغلى أو أقل لا معنى. لكن لو أجرك إياه قلت يا أخي أنا داري في المكان الفلاني وأجي أصلي إلى المسجد والطريق أسفلت معبد والمكان قصير، فأنا أرغب كذا، وصلت له أوصاف فرغب في ذلك وأعطاك إياه، وجيت وأعطيتها لفلاح بستانه في مكان بعيد طريقه غير مسفلت، هذا ما يجوز تفعل ذلك، لأنه لو علم المالك ذلك ما رضي، فأنت استخدمت الشيء في غير موضعه. لكن لو أجرتها بمثل ما يستخدم فيه، لو أجرت بأغلى أو أقل لا شيء له، والإنسان فقيه نفسه، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، لما تعرف الإنسان شيء مريب ما يحب يسأل عنه، يحب يخفيه، ما يحب الناس يطلعوا عليه، تلك هي الريبة، كل ما تردد في النفس وكرهت أن يطلع الناس عليه ما يحب يرونه وتخفيه، فاعلم أنه ريبة، اجتنب الريبة وما يجلب إليها وما يقرب منها. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. أيوة. أهلا وسهلا. وعايز أعرف حضرتك هل شرط اللي جاب عمره تقبل الله منه. اي واللي جاب عمره ربي يتقبل. لا مو لازم. لا مش لازم. رغم أن إزارة العين هذا النشاط لكن اعترض اعترض المالك. لا إذا كان هلك إذا اعترض ما يقول ما رفعي لأنه إذا اعترض قل له خذ هذا ورجع لي دراهمي فإن أبا أجره.